الشيء الثاني نحاول أن نربط المجتمع بالحديث، نروج الحديث في المجتمع. خطيب فوق المنبر يقرأ حديث، شايفين بعض المنبريين القدماء يقرون أحاديث فوق المنبر، إيش قد مؤثرة الأحاديث فوق المنبر، بخلاف أنه واحد ينقل كلمات عادية. علماءنا كانوا يكتبون 40 حديث، من حفظ على أمتي 40 حديثا أو من حفظ من شيعتنا 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما ولم يعذبه. كانوا يكتبون 40 حديث. أنا شفت حتى بعض الشباب العاديين مو جامعيين ولا رجال دين يكتبون 40 حديث ويطبعون، إيش قد كتاب مفيد. 40 حديث مع توضيح مختصر، بعض أصدقائنا الشباب فعلوا ذلك وكتب مفيد. واحد مدير لدورة يحفظ الطلاب روايات أهل البيت، الكلمات القصار لأمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا، ويجعل جائزة لذلك. ربط الحديث بالمجتمع وربط المجتمع بالحديث. الآن أكو مهمة ثالثة نتركها لوقت آخر، وهي عرض الحديث على العالم. هذا إن شاء الله نتركه لبحث آخر، وكم هو مؤثر. نختم كلامنا بأن الشيخ الكليني رحمة الله عليه بذل 20 عام من عمره في خدمة الحديث. هذا كتاب الكافي الكليني كما يذكره النجاشي، راجعوا رجال النجاشي في محمد ابن يعقوب الكليني، يذكر أن الكليني ألف الكافي في 20 عاما، والله تعالى جعل فيه هذه البركة وهذا الخير. الحر العاملي ألف كتاب وسائل الشيعة، كاتبين في أحوال أنه ألف هذا الكتاب في 20 عاما. خدم الحديث العلامة المجلسي رحمة الله عليه، خدم الحديث أيما خدمة. بعض العلماء يقولون إن العلامة المجلسي معجزة دهره، بل معجزة الدهور، مو المعجزة بمعنى اللي يذكر في أصول الدين. ويقولون لولا العناية الإلهية ولولا أدعية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، نعتقد أنه ما كان يمكنه أن يعمل هذا العمل. هذا مو عمل فرد واحد، البحار عمل عظيم جدا. العلامة المجلسي رحمة الله عليه خدم الحديث هذه الخدمة الكبيرة. صاحب العبقات، عبقات الأنوار، السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، كان ينقل هذه القضية عن ابن صاحب العبقات. كان يقول أنه أبوي هذا في أخريات أيام حياته تمرض، وبعد ما كان يتمكن يقعد، فكان كله نايم. مع مرضه وشدة مرضه ما ترك المطالعة، كان في حالة النوم يخلي الكتاب على صدره ويطالع. يقول بعد أن مات صاحب العبقات، كتاب عظيم، بعد أن مات ووضعوه على المغتسل وجردوا ثيابه رأوا آثار جراحات في صدره. هذا مكان الكتب اللي كان يخليها على صدره ويطالع كتب القديمة الكبيرة قاعدة. يقول عندما الحاضرين رأوا هذه الجراحات على صدره أخذتهم حالة من البكاء. هذا الرجل الكبير حتى في مرضه هكذا يحاول أن ينشر الحديث.